سبحانه وتعالى: اللهم لا يدركني زمان ولا تدركوا زمانا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه اولا، ثم يدعو لامته لصحابته رضوان الله عليهم. والدعاء حتى يكون مقبولا يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه ثم يدعو للآخرين. وهل هناك أحد أفضل من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في منهج الدعاء؟ اللهم لا يدركني زمان ولا تدركوا زمانا. لا يتبع فيه العليم. العليم من؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو العليم. لا يتبع فيه العليم، بمعنى الخروج على أمر العليم جل وعلا. العليم هو الله. لا يدركني زمان ولا تدركوا زمانا، لا يتبع فيه العليم. الله العليم بإصلاح خلقه، يريد من الخلق أن ينهجوا نهجا سليما، وأن يسلكوا طريقا سويا مستقيما. لكن الخلق فيهم إعوجاج، وفي الخلق انحراف. وإذا ما كثر الإعوجاج والانحراف في الخلق، يكون كل شيء في غير مكانه، ويكون الناس على جملتهم راضون بهذا الانحراف، وخارجون على طريق الله جل وعلا. لا يتبع فيه العليم. العليم يريد من عباده أن يكونوا صالحين، وبين لهم طريق الصلاح في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا من حرف الناس عن طريق الصلاح وأبوا إلا أن يسيروا في طريق الضلال والفساد، وحلت بهم نازلة ونزلت على رؤوسهم قارعة، هنا لا يكون الذنب إلا عقوبة لهؤلاء الذين انحرفوا عن طريق ربهم وهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول يدعو: اللهم لا يدركني زمان ولا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم. قولوا لي بالله عليكم، ونحن مسلمون ونحن مؤمنون ونحن من أتباع خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، هل اتبعنا العليم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل اتبعناه؟ اتبعناه في نظام حياتنا؟ هل اتبعناه في بيعنا وشرائنا؟ هل اتبعناه في ولائنا وبرائنا؟ اتبعنا العليم؟ ولاؤنا يكون لمن؟ وبراؤنا يكون من من؟ هل اتبعنا العليم في حياتنا اليومية؟ أليس فينا كذابون؟ أليس فينا منافقون؟ أليس فينا مداهنون؟ أليس فينا متآمرون؟ أليس فينا خارجون على هدي الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع حلال لكن الربا حرام. واحنا ماشيين وقد توعد الله عز وجل المرابين بغضب ومحق وحرب: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. استحللنا التجارات الحرام، لم نتبع العليم الحكيم جل وعلا. تجارات الحرام، نتاجر في الخمر ام الكبائر لاننا نريد ان نكسب كسب، يعني دخول تهوس من الخمر، ونسينا ان الله سبحانه وتعالى العليم لأمور عباده يقول للمسلمين وهو ينهاهم عن الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عايزين فلاح، اجتنبوا هذه الأمور لعلكم تفلحون. ثم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. الاوائل انتهينا، كانت تجارتهم كلها كانت تعتبر مصدر اقتصادي هام لهم. فلما سأل أنتم منتهون نزلت انتهينا. اللهم لا يدركني زمان ولا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم. القتل حرام، قتل المسلمين بعضهم لبعض حرام، فهل التزم المسلمون بذلك؟ هل اتبع المسلمون العليم الذي يعلم ما يصلح عباده ويعلم ما يوقع العباده في الفساد؟ امرهم الله العليم بألا يعتدي بعضهم على بعض، فهل اتبعوا العليم في ذلك؟ لا يتبع العليم، يقتل بعضنا بعضا عيانا، بل يستحل بعضنا ترويع البعض. ترويع يعني ايه؟ يعني ربنا هيحاسبني في الاخر، يبقى يحاسبني. لا يتبع فيه العليم ولا يستحي فيه من الحليم. حليم الله، حليم فعلا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. حليم والله. أيها الإخوة الأحباب، ما أحلم ربنا جل وعلا، ما أحلم ربنا جل وعلا، ما أكرمه وأعظمه وأحلمه جل وعلا. معه أجهزة الإعلام تنقل اعتداءات الصرب الكفرة على المسلمين عندما فتحوا مكانا اخر وهرب منهم المسلمون العزل من السلاح، وادركهم هؤلاء الكفرة الفجرة. اتدرون ماذا نقلت اجهزة الاعلام لنا ولم تكتب في جرائدنا؟ عندما أدركوا المسلمين المستضعفين من الرجال والنساء وهم يصوبون لهم أسلحتهم، سألوهم سؤالا تكاد تتفطر منه السماوات والأرض. أين ربكم؟ قالوا لهم أين ربكم؟ أين ربكم؟ يا الإخوة الأحباب، قال الكفار هذا والمسلمون في غفلة ساهون لاهون فيما بينهم من مشاكل، ونسي هؤلاء أن العليم الحليم يطلع على هوس هؤلاء وعلى شرود هؤلاء وعلى كفر هؤلاء وعلى غرور هؤلاء. أين ربكم؟ الله موجود، لكن قدر الله لا يأتي لاقتراحات كافر ولا لفجور فاجر، وإنما يريد الله عز وجل من العباد المؤمنين أن يقفوا وقفة لله رب العالمين. واسمعوا القرآن الكريم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك الأمر، ذلك التوجيه. ولو يشاء الله لانتصر منهم. يا كفار، أين ربكم؟ موجود، ويأتي في الموعد المحدد، وسيكون هناك الانتقام الذي لا يماثله انتقام. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. يختبرنا، قاعدين ناكل ونشرب ونتقاتل فيما بيننا، ويعادي بعضنا بعضا مسيدين، هؤلاء يفجرون. ايها الاخوة الاحباب، فلتسمعوا اوروبا بنصرانيتها وحقدها قادمة، وهذا اخبار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قادمة، ان لم تأتي اليوم فستأتي بعد ذلك، انها تعد العدة، وهذا ما اخبر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيقاتلونكم تحت 80 راية. وحدة اوروبا الان، اوروبا تتحد على لقائكم انتم، انتم المائدة، انتم المائدة التي يتطلع اليها هؤلاء، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. انتم القصعة اللي تتحد لها الامة، تتحد لها اوروبا الان، الغرب الكافر يتحد الان. انتهت الشيوعية، اياكم ان تظنوا ان انتهاء الشيوعية هو كل شيء، انها جولة لها ما بعدها اعداد. تفرغوا في وقت من الاوقات لاشغال مجتمعاتنا العربية بالالحاد، وانتظر اناس من وراء الالحاد في الامة المغلوبة على امرها، انتظروا من وراء الشيوعية فردوسا منشودا. فلما اهلك بعضنا بعضا تحت دعوة ملحدة، بدأت الشيوعية تتهاوى في العالم، لكن النصرانية تأتي بثوب جديد، العداء للإسلام وللمسلمين. أين ربكم؟ قيلت لهؤلاء المستضعفين في البوسنة والهرسك. وأين ربكم؟ تعد الآن لتقال للمسلمين في كل مكان. أين ربكم؟ يا إخوة الإسلام ويا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لو أهين واحد فينا وقيل له إنه لا أصل لك، لقلب الدنيا رأسا على عقب ما دامت عنده قوة لكننا نسمع بأس آذاننا ونبصر بأعيننا إهانة إخواننا بل وإهانة ربنا جل وعلا ولا نتأثر ولا نتحرك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا يدركني زمان، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يدركني زمان ولا تدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحي فيه من الحليم. ترتكب المنكرات في بلاد الإسلام، في حد بيستحي من المنكرات؟ في حد بيستحي من الزنا، من الربا، من التجارة في المحرمات؟ لا يستحي فيه من الحليم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. أيها الإخوة الأحباب، واسمعوا نهاية الحديث. من هؤلاء الذين لا يتبعون العليم ولا يستحيون من الحليم؟ سؤال، من هم دول؟ كانت الإجابة، الدعاء كان للمجهول والإجابة للمعلوم. أناس قلوبهم قلوب الأعاجم. إيه قلوبهم قلوب الأعاجم؟ إن قلوبهم قلوب الذئاب التي لا تعقل، تفترس بدون سبب، تفترس. خد فلان وديه داهية ياخد وديه داهية، خد وديه في أي مكان اضربه بالرصاص يضربه بالرصاص، اقتله يقتله. قلوبهم قلوب الأعاجم، يعني لا يفكر بعقل واعي. أدي قلوبهم قلوب الأعاجم، أو قلوبهم قلوب الأعاجم من الكفار، يعني ميولهم ميول الكفار. وتعبير الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر من جوامع كلمة صلوات الله وسلامه عليه، أنك لو فكرت في عبارة من عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم تجدها جامعة مانعة. جامع، جوامع الكلم، كلمة صغيرة لكن مدلولها عظيم. قلوبهم قلوب الأعاجم. هم دول منين قلوب الأعاجم دول؟ من غير العرب؟ لا، ده من العرب، من العرب. وليه الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا؟ لينبه الأمة الإسلامية أن العروبة وعاء لهذا الدين، ولو فقد هذا الوعاء أو لو فقدت الأمة وعاءها الحقيقي الذي تفهم من خلاله دين ربها فإنها ستتبع أعداءها. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، ألسنتهم ألسنة العرب. من الذين يحللون لنا قتل بعضنا لبعض؟ هل هي إصدارات من الخارج؟ اسمعوا، تحررت الجزائر ذات 1.5 مليون شهيد بعد قرابة جهاد طويل، 130 عاما قدمت الشهداء. فلما قال المسلمون كلمتهم وقف أولئك الذين وقفوا لتكميم أفواههم، بل ولقيد خطواتهم، بل ولتشتيت شملهم، بل ولزج الزج بهم في غياهب السجون. هل هذه إصدارات فرنسا؟ قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. اسمعوا بقى فرنسا عشان نكمل الموضوع. عندما كان الجهاد في الجزائر اخذا حقه، قال احد القادة: هل تظنون اننا ضحينا بنصف 1,000,000 جندي في الجزائر من اجل نبيذ الجزائر او من اجل زيتونها؟ لا من اجل النبيذ ولا من اجل الزيتون، وإنما رمينا بنصف 1,000,000 جندي في الجزائر لكي نوقف مد الإسلام عن أوروبا، نوقف مد الإسلام حتى لا تكون قنطرة وجسر لأوروبا. ما يدخلش الإسلام، يدخل إزاي؟ إذن هم لا يحاربون الجزائريين بقصدهم جزائريين، وإنما يخافون من امتداد الإسلام. وشاء الله سبحانه وتعالى ونحن نقولها لله رب العالمين، عندما قال المسلمون كلمتهم في الجزائر كانت هذه الضربات التي سمعناها وما زلنا نسمعها. رفضتم أن يكون اتجاه معين هو الذي يقود الجزائر، اتجاه إسلامي. بلاش بلاش الإنقاذ الوطنية دي اللي بيقول عليها، بلاش جبهة الإنقاذ، سيبونا منها. أليس عندكم علماء؟ أليس هناك دعاة للإسلام غير هؤلاء؟ قولوا لهم أنتم وصلتم بهذا إلى الإسلام، أقر الشعب وقال كلمته، أنتم وصلتم إلى هذا المستوى، يكفيكم هذا وسنقدم غيركم يحملون مش على الإسلام. لا أن يكون جهدهم هذا سببا في قتلهم وتفتيكهم، بل والفتك بهم، بل والزج بهم في غياهب السجون لمصلحة من؟ هل هذا لمصلحة الإسلام؟ هل جاء فرنسي كافر وأملى إرادته على هؤلاء؟ قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، نختم لقاءنا هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. روى هذا الحديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال بعد ذلك: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ناسا من أمتي ألسنتهم ألسنة هذه الأمة، وإن ناسا من أمتي تتجارى بهم الأهواء والبدع. الأهواء عايشين في إيه؟ في صراع أهواء الآن، مش في صراع بين مسلم ومسلم. ما في مسلم يعادي مسلم أبدا، ما في مسلم يقتل مسلم، لا يمكن. لو مسلم، وستجدون أحاديث كثيرة إذا قرأتم، عندما جاء أبو ذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ستكون فتن في قطع الليل المظلم، سيكون هناك أناس يحملون عليك السلاح، لماذا أفعل يا رسول الله؟ معنى الحديث: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: إلزم بيتك، مسلمين زيهم، إلزم بيتك، ما تقتلش مسلم. أرأيتم إلى توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إحنا بنقتل بعض، يحمل بعضنا على البعض الآخر السلاح، ونسينا عدونا الأصلي. اسمعوا: وإن ناسا من أمتي سمعت رسول الله، معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ناسا من أمتي تتجارى بهم الأهواء والبدع كما يتجارى الكلب بصاحبه. ذا الكلب عندما يعقره كلب، يعقر الكلب إنسان ما ولا يداوي هذا العقل، فيصاب بداء اسمه داء الكلب، تعل عليه العلة في وقت من الأوقات بصوته يكون كهذا الصوت. كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبكي منه عرق ولا مصل إلا ذكر. ثم قال معاوية: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا القيام، القوة، القيام ده بيكون قوة، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. نحن الآن في محك الاختبار، إما أن نقوم بهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج ربنا جل وعلا، وإما أن تكون الداهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يوجهنا الوجهة السليمة الصحيحة التي نقوم من خلالها بأمر ربنا وإرشادات نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في وقفتنا مع توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم نشعر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما يريد لهذه الأمة كما أخبر الله عز وجل يريدها ألا تقع في الخطر وألا تقع في الخطأ وألا تكون نهبة لأعدائها وألا تكون ألعوبة في يد هؤلاء الأعداء. كلا، أرأيتم من الأعداء الذين يقولون لإخواننا المسلمين الآن المستضعفين في البوسنة والهرسك أين ربكم؟ أين ربكم؟ ما يستطيع أحد أن يقول هذه المقولة إلا وهو متجرئ على كل شيء. لقد ارتكب كل شيء في هذه الدنيا، ما بقي له إلا أن يتجرأ على الله سبحانه وتعالى. وأبشروا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لقد حدث هذا الحادث لفرعون الطاغية عندما قال لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. عندما وصل إلى هذا المستوى من الإنكار والجحود، كان هناك انتقام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به. فلما أدركه الغرق قال: آمن. أيها الإخوة الأحباب، عندما يصل الأمر إلى هذا المستوى من الجحود والإنكار، فأبشروا فإن بشريات النصر لهذا الدين قادمة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. لكن نريد أن نقول للمسلمين: لا تكون ثمرة إلا بنبتة، ولا تكون نبتة إلا بمراعاتها، ولا تكون المراعاة إلا عن حرفة ومكانة ومعرفة كاملة. وإذا أردتم أن تجنوا ثمرة إيمانكم وثمرة إسلامكم، فلتتبعوا منهج ربكم وإرشادات نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وعندها سوف يفاجأ العالم أجمع بأن مدا إسلاميا ما كان يرتقبه أبدا سينبهر العالم من هذا المد. أين متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فيما لبثتم فيه من شر وفساد وضياع وضمار وضلال، متى هو؟ عسى أن يكون قريبا. أيها الإخوة الأحباب، أصلحوا نفوسكم يصلح الله أحوالكم، أصلحوا نفوسكم يصلح الله أحوالكم، وجربوا إسلامكم، وسوف تجدون بعد ذلك أن عدوكم هش لا يقوى على مواجهتكم ولا يقف أمامكم في مواجهة في حرب أبدا. وجربوا الإسلام وستجدون أن قوة الله عز وجل هي التي تهزم الأعداء. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. أيها الإخوة الأحباب، استحيوا من الله حق الحياء، احفظوا مكاسبكم من الحرام، احفظوا أبدانكم من السحت، احفظوا أولادكم من الحرام. لقد كان السابقون يوصي بعضهم بعضا بأن ينهجوا نهج الحلال، كانت المرأة الأنصارية عندما يخرج عائلها أو أبوها أو زوجها أو أخوها أو ابنها للكسب في أول النهار، تقول له وهو على الباب: اتق الله فينا ولا تدخل علينا حراما، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. حرام سائر، سائر في الأمة، سائر. نحن نحترق، الأمة تحترق وهي توقد لهيبها وسعيرها بأنفسها، ولو عرفت ربها وانتهجت نهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم لأطفئت هذه النيران التي تترقبها وتتناوشها وتتخطفها من كل مكان. أيها الإخوة الأحباب، هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. احرصوا على أنفسكم، واحرصوا على أسركم، واحرصوا على أولادكم، واحرصوا على مجتمعكم. أليس ونحن في بلد كهذا اليوم كده نجد إيه؟ نجد إن الذين كانوا يعقدون مؤتمر للمخدرات في هذا البلد المضياف أرسلوا برقية لرئيس الدولة يشيدون فيها بضيافته وكرمه، وما أكثر الضيافة وما أكثر الكرم. كنا نود أن يكون هناك مؤتمر يعقد، مؤتمر يعقد للبلاء والداء وللمستضعفين المستذلين في أرض الإسلام في كل مكان، يعقد لله، يعقد لله، وتسمع فيه كلمات المخلصين وما أكثرهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا وجود هؤلاء المخلصين في الأمة لنزل بها ما نزل، ولحل بها ما حل أكثر مما ترى في هذه الأيام لولا وجود المخلصين. أيها الإخوة الأحباب، فلتسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إحنا بنرحم بالضعفاء، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ الضعفاء دول إيه؟ اللي بيقولهم وبينصحهم وبيرشدهم يوعهم، ضعفاء ليس لهم إلا أن يقولوا الكلمة. أيها الإخوة الأحباب، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم ركع، ما لهمش ذنب الحيوانات والدواب دول، لصب عليكم العذاب صبا. احرصوا على دينكم وعلى هدي رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين مؤتمر يا اخوانا المستضعفين، مؤتمر تسمع فيه الكلمة. ما سر هذا البلاء؟ ما سبب هذا البلاء؟ لابد يكون في مؤتمر بهذه الطريقة، مؤتمر يسمع فيه كلمات المخلصين الذين يعرفون اين الداء واين الدواء، وتسمع كلمتهم وتستجاب ما دامت في مصلحة الأمة وفي مصلحة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تطلق الكلمة حرة أبية، لا أن تصادر ولا أن يصادر أصحاب الكلمة الطيبة الطاهرة الصالحة ولا يعرف عنهم مكان. ما لهذا خلق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما خلقوا للكبت وللقمع وللقهر وللتكميم الأفواه وللإرهاب، وإنما خلقوا ليقولوا كلمة الحق. لقد عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول الحق أينما كنا، لا نخشى في الله لومة لائم، دون أن يكون هناك اعتداء على أحد أو تنديد بأحد أو تشهير بأحد. فلساننا حق، وقولنا لله، ونصيحتنا لله، وهي نصيحة نقولها إن ضرب الأطهار والأبرار والأخيار من الأمة لن تجني الأمة من ورائه إلا شرا، ولن يوقع الأمة إلا في الضر. وعلى الأمة أن تأتلف قلوبها وأن تتحد صفوفها، ولا يحمل بعضها على البعض الآخر السلاح. أسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمورنا المخلصين الصالحين إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،